والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة. باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. وأن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة. ما سبق كان أنواعا من المعاملات وصور من صور البيوع بما فيها البيوع المنهي عنها، وكذلك أيضا من الوكالة والصلح والمساقات والمزارعة، كل هذه أنواع من التعاملات وأنواع من العقود وردت فيها نصوص شرعية، أورد المؤلف رحمه الله طائفة منها، كما أن الفقهاء رحمهم الله بسطوا الكلام فيها وأوضحوها وبينوا كثيرا من صورها المشروعة وغير المشروعة مما سبق كثير منه. وهذا كلام في الإجارة، فقال: أبواب الإجارة. وأصل الإجارة هي بمعنى الكرة أو الكراية، وهي كما يقول الفقهاء تمليك المنافع بعوض، تمليك المنافع بعوض. والإجارة من المعاملات التي هدى الله عز وجل الناس إليها، وما ذلك إلا لأن الناس يحتاجون إلى ما بأيدي إخوانهم ما يخالف هذا، ما يخالف هذا بس. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، وتتطلع أنفسهم إلى ما بأيدي إخوانهم، ويحتاج بعضهم إلى بعض وإلى ممتلكات بعض، سواء في ذلك الأعيان أو المنافع. والله سبحانه وتعالى بحكمته حينما خلق الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، وزوده بأسباب العلوم وأسباب المعارف، وهداه إلى أمور كثيرة لم يهدي أو لم يجعلها في مخلوق غيره من المخلوقات، من العقل والفهم والإدراك والحواس التي يدرك بها أنواع المعارف وتستقيم بها حياته وعيشه. ومن ذلك تبادل المنافع بين الناس، ومع تبادل المنافع لكن الله عز وجل وضع فيه غريزة حب التملك، وغريزة حب الحيازة للشيء والاحتواء والاستحواذ عليه، بحيث لا يحب أن غيره يشاركه فيه. وهذه وضعها الله عز وجل في الإنسان من أجل أن تستقيم عمارة هذه الأرض، ومن أجل أن تتم مهمة الاستخلاف، لأنه لو كان لا يهتم بهذه الأمور ولا يكترث ويستوي عنده ما تحت يده وما ليس تحت يده، حينئذ لا يحتفظ ولا يعمل ولا يحب الممتلكات ولا يسعى في الحفاظ عليها ولا في تحسينها ولا في تطويرها ونحو ذلك، ولكن لما وضع فيه هذه الغرائز هداه إلى أنواع من التعاملات، وبخاصة قضايا كيفية انتقال الممتلكات، أن تنتقل لأنه تتطلع نفسك إلى ما بيد أخيك، إن كان بضاعة، إن كان أكلا، إن كان شربا، إن كان لباسا، إن كان مواد أخرى تستفيد منها، سواء كانت مواد بناء أو مواد نجارة أو أشياء كثيرة مما يحتاجها الإنسان ولا تكون موجودة عنده ولكنها عند غيره، أو حتى أنه لا يستطيع تصنيعها، لا يستطيع تصنيعها فيصنعها أخوه ويصنعها بمقابل. فإذا الإجارة صورة من هذه الصور، فأنت ليس عندك بيت وتحتاج إلى أن تسكن بيتا، وأخوك عنده بيت إما أن يكون زائدا عن حاجته أو أنه يمكن أن يتنازل عنه، لكنه يتنازل عنه بالمقابل أو يجعلك تسكنه بالمقابل، فالملك ملكه والبيت حقه وأنت محتاج إليه، من الفوضى أن تدخله بالقوة ومن إهمال أو مما لا تقتضيه سنة الاستعمار التي طلب الله عز وجل الإنسان منها، طلب الإنسان منها في قوله سبحانه واستعمركم فيها. فمن أجل هذا حتى تستفيد من ملك أخيك هذا البيت الخالي أنت تدفع مقابل، فهو بهذا يكون ما فرط في حقه وأنت تكون ما ظلمته وأخذت حقه بدون مقابل، وهذه هي الإجارة، أن تسكن في بيت أخيك بمقابل، هذه الإجارة. إذن السكن منفعة، أنت لم تملك الأرض ولم تملك البناء وإنما ملكت منفعة السكن مدة معينة، إما أن تكون سنة أو أشهرا أو أسبوعا أو أكثر من ذلك أو أقل. ومن هنا قالوا في الإجارة هي تمليك المنافع، تمليك المنافع، فالسكن منفعة. حتى المساقعة والمزارعة نوع من الإجارة، المساقعة والمزارعة نوع من الإجارة كما سبق. كذلك أيضا هناك نوع آخر من المنافع، وهي أن الناس أيضا لا يستطيعون أن يقوموا بجميع ما يحتاجون، فالإنسان لا ينسج ثوبه ولا يخيط ثوبه، بل قد لا يعد كل طعامه، وقد لا أمور كثيرة لا يستطيع أن ينجزها، فإما أن يشتريها جاهزة كشراء الثياب مثلا والقماش، وقد يكون بعض أنواع من الأكل التي تباع في المحلات إما أنواع من الأطعمة يصنعها في البيت أو يأخذها مصنعة تامة كالخبز مثلا ونحو ذلك. هناك نوع آخر وهو أنك تعطي أخاك قماشا ليخيط لك، هذا نوع أيضا من الإجارة، هذا نوع من الإجارة، وهو أن تدفع القماش مثلا لهذا الخياط ليخيط لك ثوبا، إذن هذا نوع من الإجارة، فتعطيه مقابل، مقابل ماذا؟ مقابل عمله، القماش قماشك اشتريته ودفعته إلى الخياط ليخيطه فخاطه بمقابل، إذن عمله هذا الذي يقوم به من أجل أن يفصل ويخيط هذه منفعة، أنت أخذتها منه بمقابل فدفعت نقودا من أجل أن يخيط لك ثوبا، إذن هذا نوع آخر من الإجارة. هذا الخياط عادة مثلا يخيط لأناس كثير، يخيط لك ويخيط لغيرك، هذا يسميه الفقهاء الأجير المشترك، يسمونه الأجير المشترك، لأنه لا يخيط لك وحدك، إنما فتح دكانه ليستقبل ثياب الناس الذين يأتون إليه ويخيط له، هذا يسمى الأجير المشترك. ومثله الصناع والنجارون ونحو ذلك، هؤلاء أجراء مشتركون، إما أن تقدم له نوعا من الخشب ليصنع لك بابا أو يصنع لك نافذة أو نحو ذلك، أو يصنع لك قدرا أو يصنع لك آنية إذا كان صانعا ونحو ذلك، هذا يسمى الأجير المشترك، لأن الناس كلهم تضع أو تطلب منه أن يعمل لهم كذا، أو تأتي لهم بالحديد أو بالخشب ويصنعونه، فهذا أجير مشترك. هناك الأجير الخاص، الأجير الخاص هو أنك عندك جدار تريد أن تبنيه فتتفق مع عامل، تقول أريدك أن تبني لي هذا الجدار، فيقول أنا أبنيه، كم يستغرق؟ يومين ثلاثة أيام، هذا يسمى الأجير الخاص، لأنه يعمل لك خاصة في فترة محدودة. ومثله خادم، لو اتخذت خادما بمقابل أو اتخذت كاتبا في بيتك أو في دكانك وفي محلك، أو أخذت صبيا خادما في يجلب لك البضائع أو يبيعها أو سمسارا ونحو ذلك يصرف بضائعك، هذا أجير خاص، يسمى الأجير الخاص، وهو كله داخل في باب الإجارة، فهو إجارة منافع أو إجارة عمل. فالأولى تأجير السكن تأجير منفعة أو تملك منفعة، تأجير السكن تملك منفعة، لكن الخياط هذا تأجير عمل، وكذا الأجير الخاص أو الأجير المشترك هذا أجرة عمل، بينما السكن أجرة منفعة أو تملك منفعة. إذن هذه نوع من المعاملات هذا الله عز وجل الإنسان إليها من أجل أن ينظم ما بينه وبين إخوانه، لأنه يحتاج إلى ما بأيدي إخوانه من ممتلكات ومن أعمال ومن مواهب ومن صنائع، فمن أجل أن يستفيد بعضهم من بعض، ومن أجل أن تقوم مهمة الاستخلاف والاستعمار كما أمر الله سبحانه وتعالى، هدى الناس إلى هذه الأنواع من التعاملات. والإنسان حينما يكون عنده موهبة، موهبة خياطة أو نجارة أو نحو ذلك، ويحس أنه تجلب له منفعة نقودا وأشياء، هذا يجعله يزداد في العمل ويجعله يحسن العمل، وهكذا، وبهذا تتم العمارة، تتم عمارة الكون وتتم عمارة الأرض. فالناس مصالحهم متعلقة بعضها ببعض ومتعلق بعضهم ببعض، والفقه هو الذي ينظم هذه التعاملات، ومن صورها الإجارة على ما سيأتي من تفاصيل. إذن هذه الإجارة هي تمليك المنافع مدة معلومة بعوض، تمليك المنافع مدة معلومة بعوض. وفي تعريفات الحنابلة الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. لو وقفنا عند هذا التعريف قليلا، لأنه به تتبين الإجارة بشروطها وبنوع العقد فيها وبأنواعها كذلك، مع أن الشيخ سوف يعقد أبوابا في هذا الشأن. فقال عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة. إذن الإجارة عقد من العقود، وهو عقد لازم، الإجارة عقد لازم، إذا تم بين اثنين فلا بد أن يتماه إلى نهايته، ومن قصر فإنه يكون عليه أن إما أن يتم وإما أن تكون عليه أجرة المثل على ما سيأتي من تفصيل. فهي عقد لازم على منفعة مباحة. إذن البيع عقد على عين، البيع بصوره، سواء كان البيع المعروف أو كان بيع السلام أو فهو عقد على عين، بينما الإجارة عقد على منفعة، كما قلنا لكم في السكن الأجرة مقابل السكن ليس مقابل التملك. أنت لا تملك الدار، لا تملك الدار ولا تملك الأرض، وإنما تملك المنفعة مدة معلومة، سكن لمدة سنة، سكن لمدة 6 أشهر، سكن لمدة 10 سنوات على حسب العقد، لكنك لا تملك الأرض، لا تملك العقار، إنما تملك المنفعة. فإذا الإجارة عقد على منفعة مباحة، لأنه لا يجوز العقد على منافع محرمة كالخمر والأشياء المحرمة، لا يجوز استئجار أو مغنية، تستأجر مغنية تغني، هذا حرام، إنما لابد أن تكون المنفعة مباحة معلومة، لابد أن تكون معلومة، أن يكون مثلا سكن لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، كذلك لابد أن تكون معلومة، بمعنى أن تكون سكن مثلا، لأن السكن يختلف أنواعه، إذا كان مقصود سكن أفراد عائلة يختلف فيما إذا كان مدرسة. فأنت لو استأجرت بيتا لتسكنه لك الحق أن تؤجر، المستأجر له أن يؤجر، لأنه يؤجر منفعة، لكنه يؤجر بمثل ما استأجر. فلو أنك استأجرت سكن عائلة مكونة من 16 أفراد ما تأجرها على مدرسة، مدرسة عادة 500-300، وأيضا الطلاب كما تعلمون حركتهم كثيرة، فالسكن 10 أنفار غير سكن 300-400. فإذا استأجرت سكنا لنفسك ليس من حقك أن تؤجر مدرسة، لكن لك أن تؤجر مثل ما استأجرت. فإذا لابد أن تكون مباحة ومعلومة، إيش نوع السكن، هل هو سكن أو استأجرتها مصنع، أو استأجرتها نجارة، أو استأجرتها طاحون، أو استأجرتها أشياء فيها مثلا أعمال ثقيلة وأعمال مثلا ضرب كبير بحيث يؤثر على المباني، فلا بد أن يكون نوع المنفعة معلومة حتى يكون الطرفان على بينة. من عين معينة استأجرت هذه الدار، فإذا كان له دور مثلا، عنده مشروع سكني، مجمع سكني، فاستأجر منه لكنه لم يحدد الموقع، ما صحت، لابد أن تكون المكان معين إذا كان أكثر، أو موصوفة غير موجودة بحيث يصف، يقول عندي بيت مكون من كذا، من 5 غرف مكون فيه كذا، من دور أو دورين، موصوفة بحيث يزول الجهل ويزول الغرض. فالموصوف يقوم مقاما معين إذا كان الوصف تم الوصف بما ينتفي به الغرض والجهالة، فإما أن تكون معينة وإما أن تكون موصوفة. في الذمة، لأن الإجارة يكون في الذمة، لأنه لو كان ليس في الذمة حالا ما صار أجرة، لو كان حال ما صار أجرة، لأن عادة الأجرة تكون، لأن الأجرة تستوفى شيئا فشيئا. أنت حينما تسكن من محرم إلى نهاية الحجة سنة كاملة وتدفع الأجر من أول محرم، أنت ما استوفيت المنفعة، أنت ما استوفيت المنفعة، باقي 12 شهر، لكنك دفعت الأجار 10,000 ريال، دفعت الأجار 10,000 ريال دفعتها في واحد محرم، وأنت الآن ما استأجر، ما يعني ما انتهيت باقي. والمنافع في الأجرة، المنافع تستوفى شيئا فشيئا، تستوفى شيئا فشيئا، شهر شهرين ثلاثة، حتى يأتي نهاية ذي الحجة، حينئذ استوفيت المنافع كلها. طبعا هذا، ولهذا الفقهاء يعتبرون الإجارة على خلاف القياس، ولهذا يعتبرون الإجارة على خلاف القياس. لماذا؟ لأنك تستأجر شيئا لم تستلمه، المنافع ما استوفيت، بقي سنة إنما، لكن هذا رخص فيه لحاجة الناس إلى هذا، لحاجة الناس إلى هذا، وإلا أنت استأجرت شيئا غير معلوم وغير مقبوض، وأيضا حتى بل قد يكون غير مضمون، الإنسان قد يتوفى، الإنسان قد يتوفى في هذه الفترة ولا يستوفي المنافع كلها، لكن هذا رخص فيه طبعا لحاجة الناس إلى هذا، ولا تقوم أمور الناس إلا بهذا. ولهذا يعتبرون عقد الإجارة من عقود المستثناء أو التي على خلاف القياس. على خلاف القياس، بمعنى على خلاف عموم القواعد المعروفة في أن يكون الشيء معلوما مقدورا على تسليمه، فالمنفعة غير مقدور على تسليمها، لكنها تستوفى شيئا فشيئا. فأنت لا تضمن أنك تبقى إلى الحج، وهو كذلك لا يضمن لك أنه إلى الحج، لكن هذا رخص به. بل أحيانا قد يأتي طارئ وينهدم البيت، إما أن يأتي سيل وإما أن يأتي أي حادث من الحوادث فقد ينهدم البيت في أثناء الأجرة، لكن هذا كله معلوم أنه لا يؤثر، وإن كان في الأصل على حسب الأصول يؤثر، لكنه استثني للحاجة. فيكون من كما قلت من عين معلومة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، لا بد أن تحدد المدة، لا بد أن تحدد المدة في الإجارة، أسبوع، شهر، سنة، 10 سنوات إلى آخره، أو عمل معلوم، أيضا عقد على عمل كما قلنا في الخياط، الخياط عقد على عمل، وكذلك في عقود المقاولات، عقود المقاولات هذه إجارات على عمل، حينما تتفق مع مقاول أن يبني لك بيتا، يبني لك بيتا بمواصفات معينة فيبني لك، هذا أجرة، أجرة على أجرة عمل، عقد على عمل، عقد على عمل، أو عمل معلوم، لابد أن يكون معلوما حتى لا يكون غرر ولا جهالة، البيت معروف مواصفاته معروفة بنوع معين، درجة البناء هل من النوع الممتاز هو النوع التشطيب منوعه كذا، هذا كله لابد أن يكون معلوم، لأن هذا حتى لا حتى يرتفع الغرر وترتفع الجهالة وتزول المشكلات، لأنه لو كان على غير ذلك ما صحت الإجارة، لو كان على مجهول ما صحت، ولهذا كان لابد عمل معلوم بعوض معلوم، كذلك العوض لابد أن يكون معلوما، المبلغ والنوع، كأن تقول مثلا 50 دينار 50 درهم، أو أن تقول مقابل بقرة أو بقرتين أو نحو ذلك، فلابد أن العوض يكون معلوما، قد يكون دراهم ودنانير وقد يكون غير ذلك، المهم أن يكون معلوم في مقداره في تسليمه إلى آخره. وسيأتي مزيد تفاصيل على حسب ما عقد الشيخ من أبواب. قال: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. كما ذكرنا الإجارة تكون على نفع مباح، منفعة مباحة، لأن المحرم كالخمر والغنى هذا لا يجوز. قال: عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل أو الديل بكسر الدال وفتحها، بل قيل حتى بضمها أيضا، الديل كعينب، من بني الديل هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هو الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على المدينة، هاديا يعني دليلا، خريتا يعني يحسن الدلالة بطريقة ماهرة، يعني كان ماهرا وكان يعرف الطرق معرفة دقيقة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتبعه قريش، كانت تتبعه قريش، فاستأجر عبد الله بن أريقط لأنه يعرف الطرق ويعرف أن يسلك بمسالك لا تعلمها قريش، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، يعني الذي يحسن دلالة الطرق ويعرف الممرات والمعابر، وهو على دين كفار قريش، يعني كان كافرا، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فدل على صحة استئجار الكافر، لكن قال الفقهاء للضرورة، للضرورة، لأنه في ذلك الوقت كان المسلمون قليل، وأيضا إذا أمنه وكفار قريش وأمناه، يعني كان مؤتمنا، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غارته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط على منفعة، ما هي المنفعة؟ هي الدلالة بس، استأجره بحيث تدلنا الطريق، طبعا الدلالة منفعة، يعني مجرد تأخذنا توصلنا إلى، لم يستأجر منه دواب، وما استأجره للدلالة، ليدلهم فقط. إذا دل على أن هذا هو النوع من المنفعة تصح الإجارة فيه. تستأجر لك واحد حتى يدلك فقط دلالة، الدابة من عندك، المركوب من عندك، المتاع من عندك، الأكل والشرب على حسابك، إنما فقط مهمته أن يرشدك، مهمته أن يرشدك. فهذه المعرفة أنت استأجرت معرفته، استأجرت النفع، استأجرت معرفته لكي يوصلك إلى المكان الذي تريد. ووعده وأمنا، أن الأمن يعني مأمون، استأمن يعني أنه أنه أمين. نعم، النون مشددة. وأمنا نعم ايش الميم، الميم مخفض، الميم مخفض، النون مشدد. امنناه ها امير الجماعه يعني ايش عائشه تتحدث تقول امنناه، عائشه تتحدث عن الكلام عن عائشه تقول ان امنناه، فيبدو الاستجار على معنى تتحدث كانها تتحدث عن الجميع، انه كان مؤتمنا يعني. نعم كيف، وله وجه نقول أميناه الاثنين يعني أبو بكر والرسول، نعم المثنى، لكن وأمناه بمعنى أن نحن المسلمين أو نحن أمنا هذا على الاستجابة، على الهداية والدلالة. فدفع إليه راحلتيهما، دفع إليه راحلتيهما، فدل على أن الراحلة لم تكن من عنده وإنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ووعده غار ثور، وهو الغار المعروف بمكة، بعد 3 ليال. استخفى النبي صلى الله عليه وسلم بالغار كما هو معلوم 3 أيام، وهو الغار الذي ذكر في القرآن في 2:2 إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، المقصود به غار ثور. فأتاهما برحلتيهما صبيحة 3 ليال، يعني على حسب الاتفاق بعد 3 جاء إليهما فارتحلا. فإذا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر منفعة عبد الله ابن ريقط ليدلهما على من مكة الطريق إلى المدينة. فإذا هذا النوع هذا أجرة، أجرة على عمل، أجرة على عمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بكيراط. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى لأهل مكة بمقابل، إذن منفعة، إذن هذه عقد على عمل، عقد على عمل، يعني تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة على أن يرعى غنمهم بمقابل. فإذا قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط نوع من الأثمان مقابل أوزان. أثمان تعرفون أن الثمن كان بالوزن، الثمن الدراهم والدنانير كانت موزونة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط، كل شاة بقيراط. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع، يعني كان يريد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رعى مجانا، إنما على قراريط بمعنى أنه رعاها في مكان كذا. ولكن هذا نوقش من أهل العلم، أولا أنه يقول ليس هناك مكان معروف في مكة بقراريط، لكن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهله بجياد، فمن هنا قالوا إنه من المستبعد أن يرعى النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بمقابل، من المستبعد أن يرعى النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بمقابل، بينما هذا البخاري كما تعلمون لأهل مكة تبقى رائد. فجمع بين ذلك أهل العلم فقالوا إنه لا مانع أن يكون رعى لأهله بدون مقابل ورعى لأهل مكة من غير أهله بمقابل، وهذا جمع كما تلاحظون جمع ظاهر، فلا إشكال بين هذا وهذا. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بمقابل، إذن قريش استأجرت من النبي صلى الله عليه وسلم عمله أو نوعا من العمل بمقابل، إذن هذا أجرة، هذا نوع من الأجرة. ويتعرض العلماء رحمهم الله لمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم، والحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم قالوا لأن فيه نوعا من الدربة على رعاية الناس، والغنم خاصة قالوا فيها ضعف وفيها تفرق وتحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى حماية، وعلى أهلها غالباً